والشرط لدخول الجنه امنوا وعملوا. لابد من عمل الصالحات، لابد ان يظهر هذا، لابد. انا امنت ان الغيبه كبيره، لكن اذا لم اتوقف عن الغيبه فماذا يكون؟ اذا اتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا دينار يا رسول الله. قال لا، المفلس من جاء يوم القيامه بصلاه وزكاه وحج وبر وصدقه وكذا وكذا، كل ابواب الخير، ولكنه شتم هذا وسفك دم هذا واخذ من مال هذا وتخاض في عبد هذا، ياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فان سمعت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرحت النار والعياذ بالله رب العالمين. ولذلك يقول بعض العلماء ان ديده واحده في الاسلام يدخل صاحبها منك يا من ارتكبته يوم القيامه امام هذه الغيبه ثواب 700 صلاه مفروضه مكتوبه مقبول. فبالله عليك كم 700 صلاه صليتها انت؟ وهذه كبيره انت متعود عليها، وانا والا من رحم ربي نسال الله ان يمسك السنتنا عن اعراض المسلمين. اذا من سلم المسلمون من لسانه تعال الى يده. لو ولد في مجتمع المسلم موظف مرتشي، وبالذات ربنا يعافينا وياكم المهندس الاستشاري الا من رحم ربه، ياتي ليتسلم منك الموقع، سبحان الله، يقول هذا غير مطابق للمواصفات، فان وجد تحت المنضبط مبلغا اصبح بقدرة قادر وفجأة ان المبنى مطابق للمواصفات. المسلمون الان يضحك الواحد على نفسه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريه الله من حجب الغيب كانما يعيش بيننا. سوف ياتي زمان على امتي يسمون الحرامه بغير اسماء، يعني يسمى الرشوه ايه؟ اكراميه، هبه، حلاوه، ندامه، يعني من اي حلاوه؟ من اي يعني الحلاوه تخص الحلم، الاكراميه تخص الكرم. تنظر الى الالفاظ، انظر الى الالفاظ، يعني كما يسمى الغرب المسلم الملتزم متطرف او ارهابي، ونعيب نحن على الغرب بهذا، لماذا نعيب على انفسنا وقد سمينا الحرام بغير اسماء؟ سمينا الحرام بغير، واصبحت المسميات مختلفه، وضاعت قضيه الحلال والحرام في اذهاننا. ولذلك دخل رجل على عمر رضي الله عنه بن عبد العزيز ويقول له هديه يا امير المؤمنين. قال انا لا اقبل الهديه. انظر الى، يبدو ان الرجل كان في ناس من بعض الناس عايشين بيننا في هذه الايام. قال لقد قبلها الرسول يا امير المؤمنين، يعني الرسول قبل الهديه يا شيخ، سبحان الله، قبل الهديه. قال كانت لرسول الله هديه ولنا نحن رشوه. يعني اللي كان يعطي الرسول هديه، الرسول يعني هديه يستطيع ان يقول له بدل ما صلاه الظهر اربع ركعات بعدها ركعه واحده، وبعد عنك صيام رمضان؟ لا، الرسول لا يرشد. لكن كانت لرسول الله هديه ولنا نحن رشوه. هدايا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هدايا العمال غلول، اي تغل صاحبها في النار يوم القيامه. هذا دبر وهذا اهدي اليه من المسلمين. فيقول الحديث صلى الله عليه وسلم نرسل واحد منكم لياتي بطبقات الناس، فيقول هذا لكم وهذا اهدي اليه. او قد جلس في بيت ابيه وامه اكان يهدى اليه شيء؟ هدايا العمال غلول والعياذ بالله رب العالمين. فهذا الموظف المرتشي الذي يعطى ياتي صاحب الشركه الاخرى ليسلم المبنى ولا يريد ان يدفع، عندئذ يقول المهندس لا، هو غير مطابق للمواصفات، لان الرجل لم يطابق هوى الرجل فيما يوضعه في جيبه او في حسابه. هذا الانسان الذي اعطى رشوه افسد الموظف على بقيه الشركات وبقيه اخوانه، ثم يفسد المجتمع، ثم كما يقول صلى الله عليه وسلم عن سفينه المجتمع كله، مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتكبوا في سفينه، يعني الانسان السائر على طريق الله والانسان الذي يقع في محارم الله قسمه الرسول قسمين، جماعه اتهموا عملوا قرعه يعني، فصار لبعضهم اعلاها ولبعضهم اسفلها، فصار الذين في اسفل السفينه قالوا بدلا من ان نؤذي من فوقنا

أن رزقتم بأخ لكم في الله يحب كل الجماعات، أن أحب كل الجماعات العاملة على الساحة. ولكن لي تحفظات على بعض من الجماعات التي تنظيمات بشرية، هذه الجماعات لم يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن طالما تعمل إطار الكتاب والسنة فأنا أقول أنها طرق دعوة، طرق دعوة. فمثلا أنا أحب الذين ينتمون إلى جماعة السلف أو السلفيين، أحبهم لأننا كلنا نود أن نكون من السلفيين. من منا لا يتمنى أن تكون فيه رفقة أبي بكر وحياة عثمان وقوة عمر وعلم علي وإنكار ذات أبي ذر ويعني فنون وعبد الرحمن بن عوف على الفقراء وقوة سعد بن أبي وقاص وقيادة السلف، هؤلاء هم السلف، يعني هذه السلفية. لكن مع حب إخواني وأبنائي من الذين يقولون نحن من السلفيين، يجب أن أقول لهم إن تقصيد الوجه ليس من السلفية، وإن اتهام الناس بعقلية ليس من السلفية، وإن خوض أعراض العلماء ليس من السلفية، وإن التعارف على العلماء ليس من السلفية. هكذا أيضا أحب الصوفيين، أحب الصوفيين رقة قلبهم، محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، محبة لآل البيت، توكلهم على الله، كثرة الذكر عندهم، يعني معيشتهم على الأمل. لكن أكره وأبغض فيهم البدع، المنكرات، الأضرحة، الطواف حولها، الوساطة بين العبد وبين ربه، هذه التي تسمى حضرات، وهذه الأمور الغريبة التي هي جديدة وغريبة على دين الإسلام، أقول أنا لا أحبها، كما أنني أحب ابنا من أبنى. لا أحد يحب أبناءه، أنا أحب ابني، لكن أبغض في واحد منهم كبرا، وأبغض في الآخر تكاسلا، وأبغض في الآخر استهتارا، وأبغض في الآخر عدم فهمه، لكن كلهم أبناء. الإنسان يحب أبناء، لكن أقول لا تريد سلفية تنصح ولا صوفية تنصح، لا، الدين ليس هذا. الدين الذي جاء به سيدنا محمد ليس كهذه الصور. أحب جماعة الإخوان المسلمين، ولكن أعيب عليهم أنهم يدخلون حصون في السياسة، ولا تعرف ما دخل في السياسة في الليل إلا أرسل، تعالوا ربوا الناس وربوا سلوكيات الناس، وأعيدوا الناس إلى حضيرة الإسلام كما كان في دار الأرقم، حيث ربى خير البشر سيدنا محمد الناس، ربهم على العقيدة السليمة وعلى الإسلام، ولا تضيعوا أوقاتكم في التناحر مع أصحاب الكراسي، هكذا. لكن إذا الله خيرا يحبون تربية الناس وإلى آخر ما يصنعون، هذا خير كبير. أحب أبنائي أيضا الذين يقولون نحن نخرج في سبيل الله، يعمل كلنا في سبيل الله، أحب فيهم تواضعهم، وأحب فيهم أنهم يستمعون إلى النقد بصدر الرحمة، وأحب فيهم يعني حلبهم على المساجد ومحبة أن يأخذوا الناس إلى بيوت الله. ولكن أتعجب من هذه الضريبة الفجية التي تنتقل من 4 أيام وخمسة أشهر وسبعة أيام وتسعة، هذه أمور يعني ما أنت بعض الكفار، حتى أن البعض يقول أن بعد سن 40 لا تعمل، وهذه المصيبة. والرسول يقول إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم تسجيلة ماذا قال؟ لكن لا هم ينكروا هذا، أو يعني لا يفرق هذا، الطباعة العلمية عندهم قليل، لكن نحب فيه هذا. فمن كرم الله عليكم أن رزقتم بأخ لكم بالله يحب كل هذه الجماعات وليس معنوانا تحت جماعة معينة. فالله يرضى عليكم نصيحة أخرى، كم من متمردين تمردوا على العلماء فتبخر العلماء بين أيديهم وظل بين الناس جهال يبتون الناس فيردون ويردون. حافظوا على التقية الداخلية، لم يبقى من علماء الذين يعني نستطيع تتبعهم لحسن فهمهم بدين الله عز وجل الا القله القليله في عالم الاسلام، قله. فاذا حافظوا عليه لا داعي يا اخي ان الجهد البسيط فرقات العلماء فنكتشف هذا يا اخي. لحوم العلماء مسمومه وسوء خاتمه المنتقصين عند الله معلومه كما قال ابن الجوزي، فلا بد ان نحافظ على البقيه الباقيه، ولعلنا ان نمسك مسلك صحابه الحبيب صلى الله عليه وسلم. ليس معنى كلامي انني اضرب جماعات، لا ابدا، انا احب كل من يقول لا اله الا الله، يعني اود ان اضع ذرات تدوسه قدمه على راسه احتراما وتمجيدا بانه من جماعه المسلمين الذين نتمنى ان نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. اللهم اجعلنا من المسلمين الصبر يا رب العالمين. اللهم اجعل سمعنا هذا جماعة مقبولا، وتفضل من بعد التفرق المعروف، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم هيئ بناتنا الازواج الصالحين، واجعلنا الى الزوجات الصالحات، وقل عنهم الشياطين الجن والزن، اجعلنا اخوة لله تعالى، عنهم حفظ وحفظ. كمن احبب والعادل على وجهك من عادي انظر الاسلام ومعيشه المسلمين ومن اراد بالمسلمين سوءا فاضرب بالمشروع اليه واخذ لنا منك بقدره تعالى اجمعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقالوا الحق وقالوا صلى الله عليه وسلم وقال نقلوا حميدنا بعد الصلاة إن شاء الله قوة الثلاثة ونحفظ الله وقال نبرك أمر الله رب العالمين وقال في الوقت المعارفين وقال في الله وقال في محمد عبد كقبيل القبيل عندما تنتقل التوبيل بعض العلماء يكونوا كالأطباء في خبرتهم في أمراض الأمة لأنه عندما يجب أهل العلم يستوي جميل ويتدخل في يعني أمراض الأمة وهي كثيرة يضع أحياناً أيدي أو غالباً أيديهم على مواطن الداء وأضرب مثال بسيط أردت أن أشرح في دروس العام الماضي في العقيدة رأيت الأمر قد يخطر على الناس فدرست العقيدة دون أن يدري أو دون أن ينتبه أحد من داخل حكم ابن عطاء لكن نص المتعلم يقول الشيخ انقلب إلى منهج سوء يدرس حكم ابن عطاء ومن عطاء الله ويسوء والحكمة ظلت المؤمن يعني أنت لما تدرس الحكمة على لسان الكافر أنت أولى بالشيخ زي الحكمة على الإنسان الإنسان لا مش الإنسان بالطرق والحكمة لا تقال قاعدة شرعية خذها فأنت أولى الناس لا تترك لغيرك فدرست العقيدة ما قال لي الإخوة المريدين لاحظوا هذا والله ما كانوا نايمين على رجالهم نايمين أكيد يعني الناس الله مصحين وأنتوا أهل النصاحة درست العقيدة على مدى ربما سبحان الله العظيم شهور عدة هذا العام إلى أن توقفنا قبل السفر من الصيف من داخل حكم ابن عطاء وانا هذه يعني طبيعات لدراسه العقيده لكن دراسه العقيده في الجامعات وفي الكليات اصول الدين والكلام هذا انا اسميه الجاهل الذي لا صله له بالحكايات الوجد والوجود وجاهل الوجود وهذا الكلام المتداخل الذي لا يعطي الانسان رقه في قلبه ولذلك انا عندما ارى سلفيه تحبه لانه يجيب بالسلف فلا بد ان احبه يعني. وقف احد علماء السلف ونحن نؤسس الاتحاد العالمي لعلماء السلف في لندن الشهر الماضي قال كلمه عجبتني وقف اول عالم من اخواننا الشيعه قال كلامه وقف العالم السلف يعلم تعليق بسيط وهذا فقه هذا كذا قال يعني اخونا الكبير اخونا البلدي انا وكل العلماء وكل الامه نصلي في كل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله إذا نحن نصلي بدك الله نصلي على محمد وعلى آله يشمل هذا من علي الحسن حسين فاطمة يقول آل بيت الخليل فقال الرجل بساطة فإذا كانت هذه هي الشيعة وهذا هو التشيع فأنا شيعي ورجل سلف بحث يعني إن شاء الله عليه يريد أن يخرج الآله يقول يعني نحن في زمن الشدة عندما يهجم غير المسلمين على المسلمين لا وقع عندنا من السماح يعني هذه المسألة فتتغير أنت إلى الآن داخل أهل السنة والجماعة نحن ما زلنا مختلفين أن هذا رجل يعني لم يخطط الثورة وهذا رجل يحدث لحياته وهذا رجل يهدم لحياته يا أخي خير وبركة يعني لا يهدم لحياته وحب واحد ثاني هدفه شوية لا تصدق يا أخي بالله عليك هو الالتزام مرتبط بتقصير وجهك تماما بماذا؟ عايز تنصح نصيحه اقول انصح في الله يا اخي بطلاقه وجهك هل بلغت ان ابا بكر لما نصح بلالا ان يدخل الاسلام هل يعني من عليه بماذا؟ بكل حتى قال عمر ابو بكر سيدنا واعتقد سيدنا عمر يقول عن بلالا من اين؟ من سيدنا لما كانت بلال من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يحاول علي أن يأخذ يوم الفتح شرف أن يؤذن فوق الكعبة أول أذان بعد فتح مكة وبعد تحطيم الأصنام ماذا قال رسول الله؟ لا يعلم. بلال يقول يا رسول الله انه ينصب الشين سينا، رجل اعجاز من الحبشة، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا. قال ولكنها تستوى عند الله شينا. سبحان الله، هذا ادب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من في الاخوه يعني عنده هذه البساطه وهذه الصلاه؟ سبحان الله. لما يجيء الرجل شارب من الخمر، والضارب بيده، والضارب بثوبه، والضارب بنعله، والضارب بيده، عشان تختلف في حد. وقال عمر: أخزاك الله كبرت بك شارب من الخمر. قال: لا تدع علي يا عمر، انه رجل يحب الله ورسوله. من منا عنده هذا الدين؟ يخلع عن التصورين ان احنا ملائكه، وغير قاعدتنا الموجوده التي اريد ان ازيلها من قلوب المسلمين، هذه القاعده السيئه تقول: انت معي فانت قديس، انت ضدي فانت ابليس. ما ينفعش اصلا، وما هذا الواقع؟ يا اخي الاعداء يريدون يعني الانتهاء من كلمه لا اله الا الله. من يمثلها بقى؟ يطلع عالم، يطلع من محبين العلم، من اي شيء، ونحن داخل المسجد الواحد، والبيئة الواحدة، والدولة الواحدة، والأمة الإسلامية أمة واحدة، وأن هذه الأمة تكون مرة واحدة، وأنا أقول سبحان الله تتقون تستقيم على طريق الله، لأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحان الله، الإسلام جمع حول رسول الله صلى الله عليه وسلم عناصر عجيبة. جمع أبو بكر الذي لم يروي حديثا ينفع عن رسول الله في تواضعه وشمسه، وقال في الحبيب: ما سبقكم ابو بكر بصلاته ولا صيام، ولكن سبقكم بشيء وقر هذا. واذا كان حد يغضب من يوم ابا بكر، كان الرسول يقول كده: هلا تركت لي صاحبي؟ لو وضع امام الامه في كفه وامام ابي بكر في كفه لرجعت كفه الناس ابي بكر. هل بلغك ان ابا بكر كان مقصدا جليلا امام بلال وعمار وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن الفقراء من سوء الادب؟ هذا ممكن مره في التاريخ ان من ابو بكر وقال له: يا بلال انا اعتقدك، انت لحم السابق من خيري، انا اللي اعتقد عليك وعلى اللي غلبوه. هل بقى مع ابو بكر؟ ما قرات هذه المعلومات. لكن الناس اخي اول ما يوصلك كده صار طويل فتقصد تفرد كيف تقطع على قوم كده؟ ممكن كده الواجب من الامر الشريف واحدة جدا الشيخ الأسد ربنا يهديه ويعافيه، أصلي للخمسة زوجي حليب ومسلم. قال: لا صبر ثلاثة. ما صبر ثلاثة يوم من الأيام تقول صلاة. يا أخي يعني خليك معاك، ادعوا له بالهداية، ربنا إن شاء الله يوفقه للخير. وبعدين الأمة في حالة من الخطر، والله سبحان الله العظيم يعني انت اذا قرات كتاب الغاره على العالم الاسلامي، الواحد يريد الكتابين مترجم للعربيه، يريد كل كتاب الاسلامي هذا. انا لو قلت لك دلوقتي في كتاب كيف تكتب 100,000، هتروح هتبص المكتبه الكوابيس عشان نقدر كتاب الغاره على العالم الاسلامي. هذا الكتاب يا قصه الدين، كان قصدنا من استعمار العالم الاسلامي ان نلغي الاسلام داخل قلوب المسلمين. وما زالت هذه القضيه موجوده. ولا هو هيفرق زي لا لا لا سيبك انت الاسلام اللي انت كلاس عن جماعه كذا وكذا. هو كل من يقول لا اله الا الله هو يمثل له عدو. فلا بد ان احنا يعني اذا اختلف اصحاب المحراب احتجوا اصحاب الحال. سبحان الله، لان انا اتعجب احيانا لما يموت فنان من الفنانين ولا فنان اخر، اهل الفن شباب ويذكروا حسناته وسبحان الله. واحنا اذا جلسنا وذكر عالم من العلماء ويطلع واحد في الطالب نقرا، لا لا لا لا لا، هذا رجل في حق الفنانين يدافع عن بعض، ونحن لا يدافع يعني من دافع عن عرض اخيه المسلم طرد الله عنه جهنم يوم القيامه. ها انت دافع عن عرض اخوك المسلم، عايز تنصح انصح بينك وبينك. فالنصيحه على المدى الصريح خذوا على جنب كده ونقول يعني كلمتين طيبتين. خلاص. الأعرابي لما دخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ يلا هو في فرق بين المسجد والشارع، أو رمى الحطب وبره رمى الحطب. فجاء عزكم الله خلف الخطوب، عزكم شمر ثيابه وبدأ في التبول. داخل المسجد. أظن لو واحد من أيام كان خطبه. ده طبعا قطع حلال. جرى الصحابه نحو الرجل قبل ان يصلوا اليه حجز بينهم وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا تذنوه اي لا تقطع عليه دوله من قطع. حنان رسول الله ونور رسول الله عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد ان ساب رجل اسلم في الثوب وضع يده على كفه يعني في كل ود عشان وما كان هناك يد اليم من يد رسول الله. وكان اذا وضع يده على راس طفل او على كف انسان لا تتركه هذه الجراحه الجسديه جمعه ثانيه حتى لو غسل. وكان اذا سار من شارع وتركه صار الصحابه بعده بفتره قالوا لابد ان الرسول كان يدير من هنا. شكر المسجد اعزك الله انت يعني اللي يصلي هنا في بتاع الطوار الثاني عايز يروح في ميره ويصلي على الذبيحه. المهم يا ابا الاسلام هذا مكان لا يصلح لما صنعت الاول. يعني اذا مش يقول له انت البعيد جاي انت اعمى مش هتعمل ده مسجد لما حد رفضك حد علمك. هذا مكان لا هذا مكان للصلاه وللعباده. اهلقوا على بول اخيكم سجلا دليا جدا من ناس ولا نقارن رفقه الاستاذ وقساوه التلاميذ. بيت التلاميذ يوم شده لان انت ما خرجتش المساله لما يشيل شعره واحد ده برضه يشعر بشيل من الحنان نحن الوقت. هذا قال رافعا يديه اللهم ارحمني يا محمد ولا ترحم احدا من بعدي. قال له حجرت واسعا على محمد لا اذكر الله ما ارحمنا فانك من ارحم. هذا هكذا كانت دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعوه كانت كده بهذا النص سبحان الله. الرجل يعني واحد سيدنا عثمان من ضمن السلف ولا سيدنا عثمان من السلف؟ اذا كان السلف هو السلف. سيدنا عثمان كان فيه حياه عجيبه حتى انه سكن عاما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول ما سمعت خشخشه عثمان قد كشف سنه ثانيه لمكانه ابنته من رسول الله. مكان الحدود يعني رقية من رسول الله سبحان الله. حياة عايز يغتسل فين خلف البقيع قبل الخير يروح يغتسل عشان لا يؤذي رسول الله بصوت الماء ويدخل في الدور العام. هذا الحياة أين هو؟ هذا الأدب أين هو؟ كان يتوضا ركبته مكشوفة فلما دخل عثمان غطى ركبته أنا ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة السماء؟ يا أخي هذا هو الأدب. ألم يذكر الرسول على علي وهذا قصص من باب التذكرة عشان يعني تذكر كده هذا الحوار الراقي ما بين هذه العائلات العظيمة التي يتلفون الصالح التي يجب أن نكون إذا كنا نحن من السبب أن نكون هكذا. ده كان تواجد فاطمة في شهر الأخير من الحمد وصفحا تريد الراحة مع علي والعرب تتفضل الرسول بأدب شديد يا علي من يطهر البيت اتاخذ نريد ان اخذ مبلغ فاطمه ايه ده؟ طب خليك انت زوجت ابنك كده بالمحروس ها؟ عفاك الله بالمحروس دخلت جيتك بتعمل عمل ما كانش بتعمله عندك في البيت بتلمع النجف او الصخر نزلت كده عليك ابدا يا ابويا بس انا تقول تعملي كده انت راجل اتق الله يا علي أتأذن لي أن آخذ نوبة فاطمة؟ لا تبقى بيت الرجل يستأذن منك. هذا البيت صار بيت رجل آخر يستأذن منه. فلما جلس يفهم مع علي تغيظ فاطمة علي وتقول يا علي أنا أحب إلى رسول الله منك. طب يا فاطمة كنت خلاص علي. لكن هذا بيوت يا فراقي والله بيوت يجب ان ينسخ هذا الكلام للناس كل المسلمين اللي يعرفوا هذا الفكر مش انت بس تعرف انقلها لاخر الناس. فعليه مش اي واحد يعني ما شاء الله عليه العلم عايز ياخذ اي تقرير اي كلمه احق يا رسول الله هي احق اليك مني بالله عليك لو جيت بنتك قال لك الكلمه دي تقول له الله يا اخي يمكن ما تكون على بعد الحمد لله ده انت بتتقال انت لا تتقول كده بتتقال السؤال ده سبحان الله. اه طبعا ما لحقتش اروح اخد مخلفوك ما فهمتش فترة كبيرة والجعيلة للحد فترة الله يبقى في الفلان هو قال علي هي أحب إلي منك ولكنك أقرب إلى قلبي منها نشان علي ونشان هؤلاء هم سلفون هم ليس سلفون هل عرف تقصيد الوجه ولا اتهام الناس اللي خرج على سيدنا علي نفسه خوان لما خرج قال ماذا قال قال اخواننا بغر علينا من الكفر قصروا لا تسبى نسائهم ولا تسبى ذراريهم ولا تؤخذ اموالهم غنيمه وصلى على قتلاهم وراهم تراب كل احترام هذه يسيره الثلاثين من بعض سبحان الله لا نريد من يؤذي الناس ويؤذي مشاعر الناس ايضا ليس معنى هذا من يذل الجماعه ابدا اعتبروا العلماء اباء لكل الجماعه واحمدوا الله ان شيخكم لا يفعل كما امر ده من كرم الله عليه وسلم انا مش معامل بعنوان يعني ده من كرم الله فلا يعني لا داعي لان ايه تضحوا باخر من وجدتم ممن يستطيع يعني ان يضحوا بركم فلذا الانسان اللهم اجعلنا من المسلمين الصالحين وغفر لنا وارحمنا وانصرنا الغافرين كذلك الله عن الحياة